إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. ذكر إبراهيم خطب بالجدار، فلو تصالح على عوض قال اعطي كذا فالغرس وخسف الجدار او اعطاه، قال هذا جائز. ان كانت اجاره فهي على التأبيد، الاجاره ما تكون على التأبيد، الاجاره اصلا تكون مؤقته. ناسب انسان يؤجر فلان داره ولا سيارته الى الابد، ناسب لا بد لها من وقت والمده تكون معلومه، لكن هنا غرس الخشب لو جعلناها إجارة تكون إجارة على التأبيد، فيصح أن ينزعها. أراد أن يقول لو دفع له عوض جائز بعدها مثلا الانتفاع. خشبه طيب. الرابع إذا وجد خشبه أو بناءه بشيء محذوف، أو بناءه على حائط مشترك أو حائط جاري، إضافة إليه هذه العبارة. إذا وجد خشبه أو بناءه على حائط مشترك أو حائط جاري، بعدين أو مسيل مائه بحق غيره، عرفت كذا؟ بعد كلمة بحق غيره يضاف ولم يعلم سببه، يضاف عبارة ولم يعلم سببه. اقرأ عبارة مرة ثانية. إذا وجد خشبه أو بناءه على حائط مشترك أو حائط جاري أو مسجد غيره أو حائط ولم يعلم سببه يضاف. اشترى دار او تقادم العهد او ورثه عن ابيه، وجد خشب السقف مغروس في جدار الجار او على حائط مشترك بين وبين الجار، او كان له مزرعه ووجد الماء الذي ياتي اليه يمر على ارض جاره ولم يعلم سبب وضع هذا الخشب، هل هو بحق او بعدوان، هل هو بموافقة أو بدون موافقة، ولا يدري هذا المسيح، فكر في ذلك. قال فالظاهر أنه بحق، يأخذ على أن ذلك كان بحق، أن ذلك لن يكون عن جور ولا عن ظلم ولا عن تعدي. عرفنا المسألة. ورث مزرعة أرض وجد الماء الذي يسيل يمر على أرض جارك، ولا يدري هل هذا الورود كان استئذانا من أرض الجار أو كان غصبا عنه أو كان بإيجار مدة معينة، فلا يعلم. الظاهر أنه بحق، أراد أن يقول أن ذلك كان بحق. نعم. فمتى زال بينهما حائط مشترك الشريكين منزل ولا في بستان ولا في كذا، ولهم سوق مشتركون في ملكه، فانهدم السوق. أو في دار وكان بينها ما سوق من دار، يعني من باب بيان مواضع الملك، فانهدم السوق. فأراد أحدهما إصلاحه، فهل يجبر الثاني على المشاركة أو لا يجبر؟ عرفنا المسألة، لهم أرض فيها سوق مشترك أو في حائط مشترك، انهدم الحائط أو خرب السوق وأراد أحدهما إصلاحه، فكيف يتم إصلاحه؟ إذا طلب من الشريك الموافقة فامتنع يجبره ولا لا يجبره؟ فإن لم يجبره فأصلحه، كيف يستطيع دفع السهم ونصيب الشركة بذلك؟ اسمعوا ما يقول الآن. إن كان بينهما أجبر عليه، يعني لابد أن يدفع معه تكاليف إعادة بناء السوق، داعيه للفات ويلزمه معه. منذ أن تعلم قال وصححه وقول أن مقدمه كذا، دل على أن المسألة خلافية في مذهب، دل على أن هناك ناس في مذهب يخالفون هذا، فلا يجبره. اسمعوا ما يقول. وكنقضه صلحوه، وكنقضه عند خوف سقوطه. طيب، وجد هذا الجدار آيل للسقوط وإزالته فيه ذنبه، والشراكة بالغرامة لا بد منه، فلو طالب شريكه بدفع قصة نقل السوق ونقضه يلزم لما يلزم، بل يلزم قياسا على نقض السوق، كما أن قلنا إصلاح المنعقد والمهدوم يجبر عليه، كذلك ما كان آيلا إلى السقوط يجبر عليه. نعم، فقد قسمة كان شريكين في متاع، ثم طلب أحدهما القسمة في المتاع، أرض أو بضاعة أو دور أو عقار، طلب أحد الشريكين من الآخر القسمة لأجل الانفصال، هل الشريك أن يمتنع؟ قال كما أجبرناه على القسمة يجبره كذلك على بناء الحائط المنهدم، لأن فيه منفعة للاثنين وفيه إزالة الضرر، فكذلك القسمة يجبر عليه. نعم، ترى ما بعد. أقوى في النظر، أقوى من أي شيء؟ أقوى من القول الأول اللي قلنا يجبر، يعني من حيث القياس، من حيث القياس وعدم إجباره. أنا ما أحب أشترك معك في بناء السور، قال لا يجبر، قال هذا أقوى في النظر، لأن السور قد يكون الشريف لا مصلحة في بنائه، فكيف تجبره؟ هذا يعني القول أقوى في النظر من القول الأول. اسمعوا الوجه ما الذي يقول. الله أقوى في النظر لأنه ملك له بنفسه، ولا لا حرمة له بنفسه، يعني إزالة السور. بناءه ثانية، السور هذا ملك، موضعه ملك، لكن بناءه وانتصابه ما له حرمة، لا كحرمة الماء المال، الماء نفسه ما يصح سلبه ولا أخذه ولا التصرف فيه، لأنه له حرمة فالمالك يتمتع به، لكن السور يقول لا استبداع فيه، بني أو لم يبنى، هذا معنى لا حرمة له في نفسه. نعم، ولا كما لو كان السور خاصا به، هل يقول له أحد كل ابن سورة أو ابن هذا الحائط؟ ما أحد يقول. وفارق القسمة. إيش معنى فارق القسمة؟ هذا طلاب العلم يتكلمون هذه المسألة. أول القول الأول يجبر على بناء المنهدم الشريك إذا طلبه شريكه أن يساهم معه في بناء السور أو بناء الجدار يلزمه ذلك بناء على أنه إذا طلب القسمة قياسا على أنه إذا طلب القسمة بالمال لابد أن يقسم المال فهنا ثاني لا يجبر عليه لأن هذا لا حرمة له في نفسه فلا يجبر عليه وفارق القسمة الآن بدأ بعد ما أثبت دليله بدأ ينقض أدلة القول الأول يسمون نقض معنا بدأ يبين أن أدلتكم غير صحيحة فأول نقض له قال هذا لا يتفق مع القسمة القسمة شيء نحن نوافق معه على أن الشريك إذا طلب شريكه في قسمة المال لا بد أن يستجيب له ويجبر عليه لكن الجدار المنهدم إذا طالب الشريك بناءه ما يجبر عليه هذه تخالف القسمة ما وجه المخالفة؟ اسمع القسمة لأنها لنبع الضرر عنهما بما لا ضرر فيه القسمة أصلها لدفع الضرر لأنه منها مع رب فيه مضر عظيم اختلفوا وتنازعوا هذه قد يستقل وبقاء فيه مضر لكن البناء لم يجبر لا مضرة به نعم والبناء فيه ضرر بما فيه من الحرام كان أما البناء فيه ضرر لو طالبهم أن يشترك معه كان فيه ضرر من تغرمه مالا تطالبه بنفقة هذا يضرر منه نعم والضرر لا يكون بمثله وقد يكون المبتدع لا نفع له بمثله أو يكون الضرر عليه أكثر من النفع هذا جواب من رجح القول الثاني في المذهب وليس هو المذهب عرفنا ثم التفت الشارح واراد ان يفند ينقض اجوبة من نصر القول الثاني اسمعوا من لم يقول وجوابه وجوابه لان عدم الحرمة إن لم يوجب الشراكة دفع التعويضات أقصوا على أنه كالبناء كما لو لم يكن شريكا قالوا هذا معتبر السور كما لو كان مفردا لا شريك له ولا يلزمه أخر لا يلزمه أحد ببناء الحائط بل لا يسمو الفرق بين القياس بل نحن نقول بالفرق إن المفرد الذي يملك السور وحده والحائط وحده لو لم يبنه ما هو حق لآخرين لكن هذا الشريك إذا لم يبني ويتعاون مع شريكه على بناء الحائط فوت حقا على شريكه نعم لا يكون في حق ولا يتضرر به والقول الضرر لا يكون في الضرر مذكور فيما رواه ابن حزم عن ابي هريره مرفوعا من حق الجاري ان لا يقطع البنيان على جاره ليسد عليه الدين. الله اعلم بصحه هذا، الله اعلم بصحه هذا. اقوال اهل العلم المحققين في هذه المساله يقولون له أن يعلو ببنيانه ولو سد الريح دل على أن الحديث الله أعلم أنه لم يكن. نعم وقوله وقوله بعد المتن لا ليس له إذا قلنا ما يجبر الشريك على الدخول مع شريكه في بناء الحائط المشترك للهدف كما ابغى ابني معك ابني تبني ولا خليه واستقل احد الشريكين ببنائه هل الشريك الاخر ان يمنعه من البناء هذه العباره تقرا لكن لكن عليها ليس له مرض من البناية لأن له حق الحال ولا يجوز منه منه. فإن بناه بآلته فهو بينهما. فإن بناه بآلته تعبير الفقيه هنا بالآلة يعني بها مواد البناء والآلة التي نعرفها آلات البناء كالرابعة والشيء وما إلى ذلك. الآلة هنا يعني الأنقاض مواد البناء التجارة والذي إن كان هناك خشب هذه معنى كامل. فإن بناه بآلته سورا هدم أو الحائط هدم من شرف فبناه بمن هدم فيه واضح؟ فإن بناه بآلته أي بما نقض منه من الأنقاض لم يأتي بشيء جديد والحائط لا زال شراكة بينهما تقرأ فهو بينهما على الشركة كما كان بس تقرأ ما بعد بس. وإن بناه بآلة من عنده فإن بناه بآلة من عنده فإن بناه بآلة من عنده ايش معنى الآلة هنا؟ حتى بمواد بناه من عنده قال فإذا بناه من عنده فله أن يمنع شريكه حتى يدفع الحصة الأولى هل يمنعه ولا لا يمنعه به قوله وأما الثاني فإن بناه بآلته أتى بمواد البناء من عنده فله أن يمنع شريكه من الاستفادة بالحائط حتى يدفع القيمة انتقل إلى ما بعد برا فرع في أول الصفحة لو بني جدارا بينهما نصفين والنفقة تجارب على أن تكون لواحد وباقيه لبعض لا يصح يعني لو بني الشريكان جدارا بينهما نصفين أول هذا نصف بني وأنا هذا نصف بني أو أبني عشر طوبات تبني فوق عشر طوبات والنفقة كذلك أما لا لكن قال على أن ثلثه لواحد وباقيه للآخر يكون لك ثلث السور ولي الثلثين الشريكان اتفق على أن يبني آئس كالوزة ابن نصف فما كلف من نفقة أن تحمل نصفها لكن لك ثلث السور ولي الثلثين قال هذا لا صحيح إنه صلح فيه إجحاض فيه ضرر بعد الشريفين دون سبب نعم. وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعور أو قناة واحتاج إلى عمارة وفي إجبار ممكن في روايتان بين الجارين أو الشريكين نهر أو بين الجارين والشريكين الشراكة هنا لا تقتضي شراكة بالمال لا شراكة بالانتفاع به بئر ولم يكن جنب جار بئر إلا داران يسكنها فلان وفلان أو بينهم مهر صغير مجرى سيل أو مجرى نبع ولم يكن هناك إلا هؤلاء الساكنين سمى شركاء إنما شركوا في حق المال ليس من ضرورة شركاء في المال في حق المال فالمجرى بدأ ينسد من الطمي أو البير تحتاج إلى نزف آخر لقلة الماء أو أن انهدم جزء منها من طيها ويراد بها طي آخر فأراد أحد الشريكين من الآخر أن يشاركه في عمارة المجرى أو السيل أو البير أو الحمام أو الكنيف المشترك هل يجبر الطرف الآخر ولا ما يجبر؟ اسمع المسألة. نعم. في إجبار ممتد روايتان أشرحهما الإجبار وجزم فيه بوجهه بناء على الحائط المؤمن. لا أشرح يجبر عليه لأن النفع لهما كما أجبرناه على بناء الحائط قالوا للشريك ادفع نفقة إصلاح هذا النهر. أو إصلاح هذا البئر إن النفع لهما يجبر على دفع ذلك واضح؟ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض نسأل الله سلامة فرس ابن آدم أحيانا يزين له الشيطان أن الكلفة يتحملها فلان ما له ثمانة. كثير ما يحصل من هذه المنازعات في الحقوق يرفض إما بدافع البخل أو الأذية أو ما إلى ذلك الشراكة فيما في مصلحة لهما. وليس لأحدهما من يقاضيه بمثل ما رجل كالحائط وإذا عمره فالماء بينهما على الشركة. عمر النهر أو كر النهر بمعنى نظف المجرى. هل الشريك يمنع الآخر من الماء؟ لا، الماء لم يضف إليه شيئا ولا يملكه لأنه نبع منه من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع منعه ولو عمره واحد هذا لا يستطيع منعه. لأن العامر ليس له فإن أراد الإضرار وعدم المشاركة أو بدافع البخل فإن الله يسلط عليه سببا يجعله لا يستفيد بهذه الشراكة. نعوذ بالله من الضرر والإضرار. تنبيه إذا كان أحدهما أعلم وليس له على تنبيه إذا كان صف أحدهما أعلى من صف الآخر. أضيف كلمة من صف الآخر ليتبين الموضوع. إذا كان صف أحدهما أعلى من صف الآخر فليس له أي لصاحب الصف الأعلى فليس له الصعود على صفه على وجه يشرف على صف جاريه. ابن عمارة عالية وجاره أوطى منه فبنى الصف ووضع له إيجار. إيجار بمعنى سور على صف وضع له إيجار لكن وضع الإيجار نوافذ عديدة لا يحتاج بدأ أن تكون نافذة واحدة عدة نوافذ والنافذة واحدة لا على الشارع إنما على صف جاره. فهذا يؤمر بستر هذه النوافذ لأنه أو يقال له لا تطلع السطح أو لا تقترب من هذه النوافذ. وكيف يضمن عدم الاقتراب منها وعنده خدم وعنده نساء وعنده أطفال وعنده رجال كيف يضمنهم؟ فإما يقال له ستر هذه النوافذ أو يقال له لا تطلع سطحك إنه لا يضمن إن لم يكن هو يأتي غيره. الناس عادة في الصيف يصعدون الأسطح للنوم أغلب أكثر الناس ينامون في الأسطح والأسطح مكان الغسيل ومكان النشر ومكان ما إلى ذلك وفيه النسبة بالنهار. إذا كان سطحه أعلى ثم جعل جداره قصير أو فتح نوافذ على حق جاره فله منعه من صعود السطح. نحن نتكلم على أحكام شرعية توصل إليها أهل العلم في إثبات ما يجب وما يكون وما يحب. عرفنا كون هذا لا يتحقق لأن لو ذهبنا للدعوة لطالت المسألة وطلب والخصم لا يحضر فإذا حضر ماطل وإذا ماطل دفع فتجد الشكوى تغم المظلوم فيسكت. لا يقال هنا لما ندرس هذا ولا يتحقق لا يقال ذلك. يدرس ويبين الحق ثم يبين للظالم أن ليس لك هذا لأنه قد يكون لا يعلم ثم يذكر قد يكون يعلم لكن يستحق بالمسألة أو يعلم ويظن أن صاحبه غافل يبين له. فبعد ذلك إن أصر فذاك شأن المظلوم. إن أحب يشتكي وينتظر وإن أحب يرجع إلى الله عز وجل وهو المنصف وهو العزيز وهو القادر. تقول إن الله على كل شيء قدير معناها لا قيل إن الله قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يختم الآية ويقول إن الله على كل شيء قدير. القدرة تتطلب مقدور. يقول فلان قدير على حمل الصخرة، لا الصخرة موجودة، ولا كيف يكون قدير؟ فلا بد أن يكون هناك مقدورا عليه. إذا قيل إن الله على كل شيء قدير أي يقدر على عقوبة الظالم، يقدر على الانتصار للمغلوب. عرفنا؟ هذا يبين قل هذا حقك، فإن صبرت فأجرك عظيم ولا بد الشر أن يزول، وإن انتصرت بنفسك فذاك حق لك. نحن نبين هذه الأحكام، بعض الناس يتقاعس وبعض الناس لا، لكن اعلم أن من ابتلي بابن هذا إنما سلط الله عليه بذنبه، أن يكون تخفيف سيئات وكفارة لمظالم وسيئات ودفع لمسائل أعم منها. الله لطيف بعبده، إذا تحمل عن مرارة وصبر إن وراء ذلك إن شاء الله أجر عظيم، بمعنى تطاح عنه سيئات كثيرة. اقرأ ما بعده. هذه مسألة الآن هو مستقل، وإذا اتفق مسألة مستقلة المفروض من أول السطر، أن تكون من أول السطر. فإذا اتفق إضمنه طبعا الذي أهمل الإسلام، قال هذا حائط يعني سور، دعنا لجن السور. الآخر أهمل وبنى هذا ما استطاع، فما حصل من بلد دخلت أغنام أو إبل جارحة أو لصوص من هذه الظلمة ولا من هذا الشق ولا من هذا الجانب المقصود، الذي يضمن هذا التلف من هم؟ الذي أهمل، الذي يضمنه الذي أهمل. هذا نعرف هذه الأحكام تكفينا إلى بالصرف. الآن ننتقل إلى كتاب الحج. وهو على مرضين سكر لحق البيت أسمع منه ها هنا ويسكر على المسلم. بعد أن تكلم على الديون وهو القرض، تكلم أولا على السلم والسلم دين، ثم تكلم على القرض، وبعد أن انتهى من كتاب القرض انتقل إلى كتاب الرهن. هذا القرض دين، كيف توضح هذا الدين؟ لا بد من رهن. انتقل إلى باب الكتاب الضمان والكفالة، فإن لم يكن رهن هناك لا بد من كفيل وضمين. عرفنا؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى المنازعة، ما يحصل بين الدائن والمدين من حقوق وغير ذلك، وبين الجار والجار، وكيف يتم الصلح. وذكرنا الصلح، واضح هذا؟ أن الصلح الديون إذا كانت منسية، والديون إذا كانت ممكن يعني يجرها صاحبها أو يقر بها صاحبها. فبعد أن انتهى من الصلح تكلم على الحجر، وهو أن المدين إذا أفلس يفجر عليه، يمنع من التصرف في ماله. عرفنا هذه المناسبة الآن لما وضعوا كتاب الحجر هنا، وبعض الفقهاء يسموه كتاب الإفلاس، هنا سماه كتاب الحجر. والحجر يفجر على الرجل، على المرء، إما لحق غيره يتعلق به حق الغير، أو لحق نفسه، حق النفس الصغير والمجنون والمسرف والمبذر غير الرشيد والعبد والمكافر إذا كان تصرف في مال السيد، هؤلاء يفجر عليهم، يمنعون من التصرف في المال، لكن لحدود أنفسهم خلاف ما منع التصرف لحظ غيره، هذا هو المطلوب هنا في هذا الكتاب. لكن يأتي الكلام عن ذلك طبعا، وأن الأصل فيه هو الحجر على المرء إذا كانت تعلقت به حقوق لغيره. اسمع ما يقول الآن. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لما جاءت شوف الملائكة صار ذاك اليوم لها قدرة على الرؤيا على غير هذا اليوم، يرون الملائكة إذا رأوهم ملائكة العذاب أيقظوا بالعذاب ويقولون حجرا محجورا كما يقولون في دنياه. إذا تعرضوا تعرضوا لعدو أشهر الحرم قالوا حجرا محجورا، يعني حراما محرم. إما نحن في بيت الله حراما لا في أشهر الحرم لا تتعرضوا لنا، واضح؟ فيوم القيامة يظنون أن هذه الكلمة تنفعهم، يقولون للملائكة حجرا محجورا. نعم. قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والسبع والبدر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم يكن في هذا القسم عظة وموعدة عظة وتأثير لأصحاب العقول؟ والأصل في المشروعية قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والأصل في السفهاء قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هل أموالكم أضيفت لمن؟ الأولياء، لأنهم هم القائمين عليهم. وإلا الأصل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لكن لما كان هو القيم عليها أموالكم التي هي لا تعطوهم إياه، إنه أعطوكم إياه بدلوه وضيعوه. نعم. أدل على أن هناك حجر، حجر على السبيل أخذ من هذا مشروعية الحجر. نعم. لا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. الذي إذا ما علمت أنه رشيد يعرف كيف يلم المال ما تدفع له المال، فحفظك المال عدم إعطائه إياه هذا حجر عليه، أنت حجبت المال عنه. نعم. وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجهول من باب أولى، وهو على طرفين ضرب لحق الغير، من يفجر على ماله لحق الغير هذه الصورة. قال كالمفلس، المفلس الذي كثرت حقوق الناس عليه أكثر من المال الذي عنده، يسمى الإفلاس. الإفلاس بما يعلنه الحاكم أو يعلمه الناس، عند المالكية لا يكون مفلس إلا بإعلان الحاكم. يقول هنا المفلس مو معناته أنه ما يكون عنده سيارة ولا شرف لآخر، يكون عنده سيارة كثيرة، لكن الديون التي عليه أكثر من المال الذي تحت يديه يسمى هذا مفلس. واضح؟ وإذا علمنا أن حقوق الناس عليه كبيرة فهذا يفجر عليه، لأنه لو تصرف في ماله لأضاع حقوق الناس. إيش معنى يمنع؟ الحاكم يعلم أن التعامل مع فلان في المال لا يصح، لا ولا يباع ولا يشترى منه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. واضح هذا معناه. والمريض كذلك المريض بالمرض المخوف إذا قال هذا المال لفلان أعطوا فلان الربع وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا تجاز هذه الأقوال ولا لا تجاز؟ إن وجدناه بدأ يبذر فيمنع فيقال له ليس لك الحق في التصرف إلا في الثلث فيمنع من الباقي. أعلمنا هذا إذا تصرف يمنع من التصرف في أكثر من الثلث ثم صائلة بعد ذلك يقدر عليه يمنع. لو كان صحيح لو كان في صحته لو أنها فلان فلان أحد منعه وكان صحيحا له لا أحد منعه. إن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ترك لأهل حقوقه ما ضيعه لكن أمواله حاب يصرفها في وجوه الخير هذا لا يمنع. لكن لو كان مريضا وأراد أن يتصرف لعياله أن يحجروا عليه ما يحجر عليه يمنعوه من التصرف فيما زاد على الثلث قال ثم حجر على المريض ها؟ ثم قال بعده والزوجة إيه؟ والمشتري ماله في البلد والمشتري ماله في البلد افتح صفحة 116 فتحناها. هذه المسألة في البيوع مرة إذا تنازع البائع والمشتري المشتري قال سلمني البضاعة وسلمك الدراهم والمشتري قال لا ما سلمك البضاعة بس سلمني الدراهم تنازع من يسلم أول قلنا توضع الدراهم والبضاعة في يد عدل ثم العدل هذا يسلم البضاعة للمشتري والدراهم للبائع واضح هذا؟ فإن سلم البائع بضاعته له فالحاس الدراهم قال الدراهم في البيت في الدار أو في البلد فانتظر ولم يأتي ولم يدفع فله أن يحجر على هذه البضاعة اسمعني يحجر عليها يطلب من الحادث أنه يمنع من التصرف في هذه البضاعة حتى يسلم الدراهم لو ترك كما هو قد يبيعها وتضيع حقوقه عرفنا هذا المال إذا كان قريب هذه العبارة التي من أجلها والمشتري إذا كان ماله في البلد يعني قريب ليس بعيد نعم لو كان بعيد كان ينتظر والراهن كذلك يحجر فيه على الرهن إذا سدد الدين وطلب الرهن من المرتهن فما أعطاه المرتهن طلب من الراهن من من من من الراهن الراهن طلب المرتهن رد الرهن فلم يدفع فله ان يحجر على الرهن خشيه ان يتصرف فيه هذا من الحجر اراد ان يقول لك الحجر على لحقوق الغير هذه من انواع لكن الذي يهمنا هنا الحجر على المفلس نعم كذلك المشتري بعد طلب سفيه باع شريكا قسطه لفلان فجاء الشريك الاخر قال انا اولى بهذه القسطه ان اشتريها بما اشتراها به فلان فقام المشتري يماطل وله ان يطالب بالحجر على تلك القسطه يعني لان لا يتصرف فيها المشتري قد يبيعها عرفنا هذا وله ان يطالب بالحجر على ذلك لحق الصغير والمكروه وضرب لحق يعني في نوع آخر إن الحقوق التي يكون فيها الحجب إما لحق نفسه أو لحق غيره، هذا معنى الضرب الثاني، لحق نفسه والصغير والمجنون والسبيل. وضرب تحت حق نوع ثاني، النوع الثاني ما كان الحق فيه يعود على المحجور. نعم يعني أن تعدون المفلس منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، المفلس من هو في عرفكم وفي ثبوت وفي دلالة اللغة عندكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، هذه مع درهم ولا دينار، هذا يسمى المفلس. هذا القول هذا الذي تعارفوا عليه، هذا هو الثابت عندهم عرفا وحقيقة ولغة. اسمعوا جوابهم. نعم. ليس ذلك المفلس، مو معناته عرفكم ولغتكم خاطئة، لا، ما قلتوه صواب، معنى المفلس لعرفكم، لكن المفلس حقيقة والمفلس الذي يجب أن نطلق عليه المفلس مو هذا الذي سميتموه أنتم من لا درهم له ولا دينار، لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، حسنات كثيرة جدا أتى بها بالصحائف، ثم يفزع بحقوق الناس بالمظالم والسيئات، فإذا فيها فلان صاحب الحسنات العظام هذه لطم فلان وظلم فلان وأكل مال فلان وشتم فلان ونال من عرض فلان وخدع فلانا وذكره، وتأتي السيئات لحقوق الناس أمثال الجبال. يقال العدل هنا في المقاصة، اعطوا فلان من حسنات هذا حتى يستوفي حقه، وفلان خذ من حسنات هذا حتى يستوفي حقه، فإذا انتهت هذه الحسنات وفنيت بدأ الناس حقوق ما أخذوها، خذوا من سيئات فطرحوها عليه، انتهت الحسنات وبقيت السيئات، اطرحوا عليه السيئات، حكم سيئات فلان الذي عمل زنا وسكر وخرج عمل اطرحوها على فلان، فمن الله عدل في احكامه، لا يحمل اكثر من محكمه، يعني لا يحمل اكثر مما يستحق، فتعطى فتحمل عليه اذن، ثم يقتل بصدق الى النار والعياذ بالله ويقتل النار. فقال اذا حبيتم المفلس تعرفوه حقيقه، اي في الكمال وإطلاق اللفظ عليه حقيقة الذي يجب أن يعتبر ويراعى هو هذا، لا ذاك الذي تعدونه منه، ليس معناه تغليظ اللغة وأنها غير صحيحة، لا، لكن الصورة أن الإنسان إذا أراد الاعتبار بالمفلس حقيقة فكمال الإفلاس هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويؤخذ من حسنات وتطرى على الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك فيه، وقوله ليس ذلك المؤمن يجوز لم يرد فيه نفي الحقيقة، تجوز لم يرد به نفي الحقيقة، تجوز لم يرد به نفسه، تجوز بمعنى أنه تجاوز المعنى الحقيقي إلى معنى أحق منه، هذا عبرة، الجواز هو العبور، انتقال من ذاك المعنى إلى معنى أتم منه. تجوز لم يرد به نفي الحقيقة. بل أراد أن فلس، حط كلمة أن، من أراد أن فلس الآخر، من أراد أن فلس الآخرة لأنه أشد، من أراد أن فلس الدنيا بمنزلة الدنيا، من أراد لو قلنا أن فلس الآخرة فخلوها دراسة عندنا، لو وضعنا كلمة أن لاستحق الجواب. بل أراد أن فلس الآخرة هو أولى بإطلاق المفلس عليه، هذا صحيح كذا، لكن أراد الشارح الاختصار، قال بل أراد فلس الآخرة لأنه أشد. أيوه تقرأ إبراهيم. بل أراد فلس الآخرة لأنه أشد وأعظم، حتى أن الفلس الدنيا عنده بمنزلة الغنى. فاستقوا على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.